وإن شاء الله لو عشت المرة الجاية هقدم مجموعة أخرى اللي حابب برضه يكتب في أي موضوع منهم زي ما اتفقنا. لو سمحت ما تنزلوش ما تصوروش ما تنزلوش أي حاجة على الجروب عشان ما يتمش استغلال أي حاجة بشكل أنا مش حباه، وعشان ما يتربطش التكليف بأي منصات بتدفعها أي مكتبة أنا ماليش دعوة بيها. Thank you. لتحسين أداء وزيادة إنتاجية العمليات العملية. وبالتالي نطلب على المعلم أن يكون في مكون من الأساسيين. الضغط الثاني. طيب وبالتالي كلمة الوسيلة التعليمية بتعرفها المريض ده اللي هي مجموعة الأدوات اللي بيستضيفها المعلم عشان يبسط المعلومة، لكن هو التعليم ده غير راضيين عنه دلوقتي لأن احنا أصبحنا مدركين أهمية وجود الوسيلة في مصر، فأصبح التعليم المتعارف عليه من كلمة وسائل وميثودولوجيا التعليم هي كل المثيرات، كل المثيرات التي تدفع الطالب للتعلم وتحدث أثناء التواصل المباشر أو غير المباشر بينه وبين المعلم. يبقى هي مجموعة مثيرات، مجموعة خبرات، مجموعة خبرات اللي هي مجرد أدوات. تمام؟ طيب هل في أهمية لوجود الوسيلة التعليمية في مصر والتعليم؟ وإيه الأهمية اللي هنعود عليها؟ وقال كده مصر والتعليم بوجود الوسيلة التعليمية وموقف آخر، إيه اللي هيتم في موقف التعليم المستخدم في الوسيلة التعليمية؟ أو أهمية استخدام الوسيلة. أكيد توصيف المعلومة، سرعة توصيل المعلومة. كتبنا لا. إيه؟ المعلومة مش هتتنسي بسهولة. المعلومة مش هتتنسي بسهولة لو استخدمناها في شرحها وتوصيل المعلومة وسيلة تعليمية. والوسائل هتتنوع بينها عشان دلوقتي. ايه كان؟ ايه؟ لا انا ما وصلتش. التفاعل الجنسي كبير للطالب في مفهوم التعليم، لان هنشوف برضه وسائل بتعتمد على الطالب يشغل وسائل اساسها ان الطالب يشغل كل حواسه. وبالتالي كل ما هيشغل حواسه يبقى مش معتمد على حس عين بس او بصر بس او حس سمع بس في المحاضرات الارضيه، لكن لما يبتدي يقوم برحله مع بعض ويشتغل بقى وكان في بالنسبه واحد حط مخروط يعني شكل ممكن مجسمات، ممكن صور، ممكن فكرة تعليمية، ممكن أقوم الطالب في الأسباب التي ذكرتها، فالخبرة المعدلة هنا والخبرة الأخرى مناهج. لكن بتزيد بتزيد بتزيد الوسيلة التعليمية تدريبا كل ما بتطلع فيه المخرج. تمام؟ الخبرات الممثلة أو المسرحة ده مدخل مهم من تدريس بعض تدريس المحتويات العلمية وخاصة وهي دلوقتي بقت بتستخدم في كل المحتويات، لكن في محتوى علمي ما ينفعش ما عملش فيه خبرات ممثلة. مناهج ايه او مقررات ايه؟ التاريخ. التاريخ على طول مسرحة المنهج على طول بتبقى داخلة، وهنا هيحميني جميع الطالب لان انا هختار طلاب من الفصل يمثلوا ويقوموا بادوار معينة انا هوزعها عليهم. كمان كلية الاطفال بتتطلب بشكل جميل جدا لما بيدرسوا الكواكب ويلبسوا الخضروات ويلبسوا حاجة عن النجوم والكواكب، ويبتدي يكون الطالب ايه؟ الشكل اللي هو هيتكلم عنه وهو دول. فالمسرح عملها فعلا انا شفتها جميل من خلال المدرسات لبلاد الاطفال فعلا بتطلعها بشكل رائع. وبتاع طبعا ما بينساش اللي فات الاسطنبور انا قلتها. طيب البيان العملي هيقلل البيان العملي ايجابية الطالب اكتر، لان البيان العملي هنا غير التجارب. في ايه؟ البيان العملي بيقوم فيه معلم. ليه؟ ولا يستطيع ان يشارك فيه الطالب. ليه؟ متوقعه ليه؟ هو اللي بيقوم بالتجربه وسط الطلبه وبيعلمهم. وقد تكون التجربه منها العينات اللي جمعوها على كائنات حية أو حفريات أو يعني إمكانية دراستهم تمام، دي كانت محاضرة النهارده.